يقول في الباب في هذا الباب مسألة الإقرار وتكراره في هذا الباب آثار عن جماعة من الصحابة يعني من أقوال الصحابة أنفسهم وليست مرفوعة إلى رسول صلى الله عليه وسلم منها عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت. أبي الدرداء الصحابي الزاهد المعروف أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت قولي لا لاحظ هذا يعني تصريح بالتلقين بالإنكار أسرقت قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها وعن عطاء عن عبد الرزاق عند عبد الرزاق أنه قال كان عطاء بن أبي رباح التابعي المعروف قال كان مما مضى يؤتى إليهم يعني من مضى يعني من الصحابة كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا وسمى ممن مضى من الذين كانوا يفعلون ذلك أبا بكر وعمر أبا بكر وعمر كان إذا جاء بهم يعني لاحظ واحد مسلم وشبهه وهذه ريبة وشبهه وكذا فما عليه بينة ولا هناك يعني مال موجود في يده حتى أنه خسر وكذا إلى آخره فالمجال ما يزال الباب مفتوح له أنه ما ثبت عليه فيعطى فرصة لأن يعني يخرج من شبهة من إقامة الحد عليه يقول أبا بكر وعمر وسمى أبا بكر وعمر كان يقولان له قل لا حتى إذا قال لا إذن يعني لا يعترف وإن أصر على الإعتراف وذكر الإعتراف خلاص وجب عليه لكن إذا قال لا انتهى أخرج يعني عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب أنه أتي برجل فسأله أسرقت قل لا فقال لا فترك وعن أبي المتوكل عند ابن أبي شيبة أن أبا هريرة أتي بسارق فقال أسرقت قل لا مرتين أو ثلاثا وعن أبي مسعود الأنصاري في جامع سفيان أن امرأة سرقت جملا فقال أسرقت قولي لا يعني هذه آثار عن أبي بكر وعمر وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم أنهم كانوا يلبنون المتهم ليس السارق نحن لا نستطيع أن نقول منه سارق حتى تثبت عليه السرقة لكن المتهم بالسرقة إذا أتى وليس عليه شهود يلقنوه أو ينبهوه إلى أنه لا يعترف على نفسه كذا لكن هناك تفصيل أهل العلم وقالوا من عرف بالسرقة واشتهر بها وإذاء الناس إلى آخره هذا لا ينبه ولا يلقن هذا يعني يؤخذ به باعترافه أو بالقرائن ويؤدب ويعذر بالطريقة المناسبة أما من هفوى مرة واحدة أو زل أو شبه أو وجد في مكان مشبوه هذا احتمالات كثيرة أنه ما سرق فلا تلصق به هذه التهمة بمجرد وجوده فيها نعم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي معنا ما إخالك سرقت ما إخالك وما أخالك يعني لا أتصور أو لا أظن أو لا أعتقد ما إخالك سرقت بفتح الهمزة وكسر إخالك وأخالك أي ما أظنك سرقت وفي ذلك الشيخ يقول في ذلك دليل على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد أن يلقنه لكن هذا كما قلنا في الشخص العادي أو الذي فيه الزلل الأول مرة أو كذا غير المحترف غير المشهور بأذى الناس قيده بعض هذا العلم بذلك والبعض يقول لا في كل واحد وقوله مرتين أو ثلاث استدل به من قال إن الإقرار بالسرقة مرة واحدة لا يكفي بل لا بد من الإقرار مرتين أو ثلاث وأقل ما يلزم به القطع مرتان وإلى ذلك ذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق من أهل العلم الكبار المعروفين وروي كذلك عن أبي يوسف وذهب الإمام مالك والشافعية والحنفية وهو مروي عن أبي يوسف أيضا وهو أبي يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنه يكفي الإقرار مرة يعني بعض أهل العلم قد يكفي مرة والأكثر وبعضهم يقول لا بد من مرتين والحديث عندنا فيه إشارة إلى أنه فيه مرتين أو ثلاث وأما حديث أبي أمية الذي معنا بأنه لا يدل على اشتراط الإقرار مرتين وإنما يدل على أنه يندب له تلقين المسقط الحد إلى آخره طيب إذا كان يندب له تلقين المتهم فإذا ندب للحاكم للقاضي للولي الأمر الذي يعني بين يديه هذا المتهم يندب يستحب له أن يلقنه الإنكار يلقنه أن لا يعترف فاشتراط تكرار الاعتراف ظاهر ولا يقابل حد بمجرد الاعتراف مرة واحدة مسألة أخرى في باب حد السرقة باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه. حسمها يعني وضعها في الزيت المطهي حتى يعني يعني ايه يبقى الدم السائل منها يعني. وايضا المسألة هنا استحباب تعليقها في عنقه هذا مزيد في العقوبة والإذلال حتى يشعر بأنه حصل منه هذا الجرم وحصل عليه هذه العقوبة ليبتدع أبوه وغيره. ماذا قال؟ باب حسم يد السالب إذا قطع استحباب تعليقها. الشيخ جزم بهذا بمعنى أنه جاء يعني يرى وفهما من الأحاديث الواردة حصول ذلك يقينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة. لحظة يا أخوان، سرق شملة، سرق يعني مجن قيمته 3 دراهم، يعني شيء يستحقره الناس، ولكن هذا الحقير يوصل إلى شيء كبير أو الخطير أو الكثير ويؤدي إلى يعني أمر فيه ضرر كبير بالناس، ولهذا حسم الأمر الشارع، حسم هذا الأمر وقال ومنعه حتى لا يستهان الناس به. وقد أشرنا أن بعض الناس يستكثر هذا، هذا لا ينبغي. يعني إذا ثبت الشرع، إذا ثبت الحكم الشرعي وخاصة بدليل القطعي وبإجماع الناس، إجماع العلماء، فلا يجوز لمؤمن أن يعني يتكلم فيه برأي، ولا ينبغي لمؤمن أن يختاب فيه ويجحد به. لا، بل إذا قضى الله ورسوله أمرا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا الحديث يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق قد سرق شملة. شملة يعني رداء أو أو أو أو ثوب، ها؟ نعم، الذي أحد أنواع الأرضية والألبسة. فقال يا رسول الله إن هذا قد سرق. قالوا أتوا به فسرق الشملة. قالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخاله سرق. هنا ما خاطبه، لكن خاطبهم ليسمع. قالوا هذا سرق، فقال ما إخاله سرق، ليسمعهم فيقول ما سرق. ما إخاله، ما أرحمك يا رسول الله بأمتك صلى الله عليه وسلم، ما إخاله سرق. فقال السارق بلى، يعني لعله يريد أن يطهر نفسه، يعني هذا فيه، هذا توبة، هذا دليل على توبته. فقال السارق بلى يا رسول الله. فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. هنا الشاهد دليل، ثم احسموه، يعني كي موضع القطع بالنار، ثم اتوني به فقطع فأوتي به. فقال تب إلى الله، يعني هذا تفصيل في قصة ذلك الرجل الأول، وتب إلى الله. قال قد تبت إلى الله. فقال تاب الله عليك، يعني دعانا، تاب الله عليك. رواه الدارقطني. وعن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة؟ فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. رواه 5 إلا أحمد. وفي هذا الحديث في إسناده الحجاج بن عطاء، والحجاج ضعيف في الرواية. الحديثان، الحديث الأول فيه دلالة على مشروعية حسم يد السارق إذا قطعت، يعني حسم موضع القطع. ما الحكمة؟ هل هو نوع من العقوبة أو له حكمة أخرى؟ لا، الحسم ليس عقوبة، حسم يد السارق نعم فيه ألم، حسم موضع القطع. الحسم قلنا هو الحسم، المراد به معلوم أنه يعني نوع من الكي، لا هو وضع الموضع، موضع الجرح من اليد في الزيت المغلي حتى يرقى الدم، يعني يكف الدم من سائره. سؤالك مهم جدا وسنأتي عليه. المقصود من الحسم ما هو؟ هل هو نوع من العقوبة؟ لا، ليس عقوبة، وإنما هو منع لسريان هذه العقوبة إلى ما هو أكبر، لأنه لو درك الدم ينزل لمات. وعقوبة يعني عقوبة السرقة ليست هي إتلاف النفس، بل هي إتلاف ذلك العقوبة. فالحسب هو لمصلحة السارق، مصلحة من قطعت يده، وليس لإيذائه، لكن فيها نوع إيلاء. هذا الإيلاء محتمل، يعني يتحمل من أجل يعني دفع ما هو أكبر منه. ولهذا قالوا حسب يد السارق، احتاج الى زيت والى غلي والى فدر والى اخره، على من؟ هل على بيت مال المسلمين او على السارق نفسه لانه نوع من العلاج له؟ ها، فقال انه على بيت مال المسلمين. ياتي سؤال الاخ هنا، هل ما دام المقصود بالحسم هو مصلحه هذا الذي قطع يده ومنع نزيف الدم، فهل الحسم بحد ذاته هو المطلوب وانه لا بد ان يحسم في اي وقت ويقوى بالنار، او المقصود هو منع نزيف الدم باي وسيله كانت؟ لا، المقصود هو منع نزيف الدم، منع نزيف الدم. ولهذا قلنا في دروس سابقه ان الحكم الشرعي والنصوص الشرعيه باحكام شرعيه قد يتغير يعني من زمان لزمان ومن حال لحال بتغير موضوعه، ليس تغير الحكم وانما تغير متعلق. فهناك في ذلك الوقت ليس هناك سبيل لمنع نزيف الدم وحماية حياة هذا الإنسان إلا بحسم يده حتى يكف الدم عن النزيف. طيب في زماننا هذا وفي الأزمنة المتأخرة هناك موانع أخرى لا تضر المصروف السارق هذا وتؤدي الغرار، إذن فليس الحسم في حد ذاته مطلوب، وإنما المطلوب هو منع نزيف الدم. نعم، ووقف الدم. لكن هل هو واجب أو مستحب؟ يقول الشيخ قوله ثم حسموه احسموا ظاهره أن الحسم واجب، والمراد به الكي بالنار، أن أي يكون محل يقوى محل القطع لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد به لأنه ربما استرسل الدم ويؤدي إلى التلف. ذكر في البحرين دائما كثيرا ما ينقل الشيخ عن هذا الكتاب، وكتاب كبير من كتب الزيدية، ولكنه كتاب من كتب الاختلاف، يذكر فيه المذاهب المشهورة المعروفة مذهب حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وأدلتها، فهو كتاب مشهور نعم، صاحبه من ينتسب إلى المذهب الزيدي ولكن يذكر المذاهب وأدلتها، والشيخ ينقل عنه وله عليه تعليق وله شرح اسمه البحر أيش السيل الجرار على البحر الزخار إلى آخر. فهو ينقل عنه ويقول ذكر أنه إذا كره السارق الحسم، إذا كره السارق مر به لم يحسم له، لم يحسم لأن الأمر متعلق بمصلحته. يقول ذكر هذا وجعله مندوبا فقط مع رضاه، جعله مندوب مع رضا المحسوب. وفي كل من الطرفين، الشيخ يعلق تعليق مهم جدا، يقول في كل من الطرفين نظر، في كل من تعليق الحسم على رضا المحسوب وفي كل وفي القول بأنه مندوب، في كليهما نظر. كيف نظر؟ قال النظر أنه لا يصح أن يعلق الأمر إلى المقطوع بأنه إلى رضا، بأنه إن راضي يحسب للمرض، لا لا، بل لا بد أن يحسب. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى تلف نفسه وهذا لا يجوز، ولو رضي بذلك، ولو رضي بذلك فهو يعلم أنه يتلف، يعتبر نوع من الانتحار، ولا يجوز للإمام ولا للحاكم المسلم أن يقرره على ذلك. وكذلك من حيث الندب كونه مندوب، لا، يقول ليس مندوب بل هو واجب، لأنه يمنع هذا الضرر، ولأن الحديث فيه قال احسموا أمر والأمر للوجوب، قال وفي كل من الطرفين نظر. أما الأول فلأن ترك الحسم إذا كان مؤديا إلى التلف وجب علينا يعني نحن المسلمين عدم الإجابة إلى ما يؤدي إلى تلفه، وأما الثاني فلأن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمرا ولا صارف له عن معناه الحقيقي، إذا لا يعلق الحال برضا بل يحسم أو يمنع نزيف الدم بأي وسيلة سواء رضي أو لم يرضى، وكذلك يجب وليس مندوب بل يجب على الحاكم فعله. نعم، ذكر مسألة حكاية ثمن الدون وثمن كذا وعملية الحسم إلى آخره، الأظهر أنها من بيت مال المسلمين، بعضهم يقولون أنها من ماله لأنها بمنفعته، وأظهر أنها من بيت مال المسلمين. نعم، قوله فعلقت يده في عنقه، هنا هذه المسألة تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق، يعني يظهر أنها نوع من العقوبة زائد. الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل أكثر من ذلك، فبحصول القطع انتهى الحد ووقي، والتعليق زيادة، هذه الزيادة إنما تثبت إذا ثبتت بالحديث الصحيح. هذا الحديث الذي ورد فيه هذا قال فيه في إسناده الحجاج بن عطاء وهو ضعيف، والحديث الذي ورد فيه تعليق اليد في العنق ضعيف، فهل يصح أن يزاد على الحد بهذا بسبب يعني بدلالة هذا الحديث؟ الشيخ هنا قال فعلقت يده في عنقه، فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه، لأن ذلك في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس. وكذلك الغير غير السارق يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديئة. وأخرج البيهقي أن علي رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده بل ويده معلقة في عنقه. كان الشيخ يقر أو يؤكد هذا وأنه نوع من مزيد من الزجر والمنع للحصول أو لحصول هذه الجريمة. في وقتنا الحاضر يعني ما يحتاج يعني مثلا يعلق يده ولا عنقه يعني. هل هذا يعتبر من النوازل ولا كيف؟ لا ليس من النوازل. ولما ما الفرق؟ لا يعني مسألة أن يكون هل يشرع أن تعلق يد اليد المقطوعة في عنق المقطوع أو لا تعلق؟ هل يشرع؟ هذا خلاف بين أهل العلم مبناء على الدليل. هل الدليل الدال على ثبوتها دليل قوي صحيح أو لا؟ الحديث ضعيف، الحديث هنا ضعيف، ولهذا جمهور أهل العلم لا يشترط ولا يقول بتعليقها. والذي أخذ بذلك يعتبر نوع من زيادة على الحد ويقول أنه زيادة في الزجر وكذا له وجهه. ولكن لا يختلف الحال بين سواء هؤلاء الذين يقولون بمشروعية تعليقها أو بعدمه من زمان لزمان، لأنه هو الزجر حاصل، أي إما لأجل الزجر فالزجر يعني يمكن، وإما لعدم وجود الدليل القوي وهذا أيضا ظاهر. فما دام الحديث ضعيف والآية مطلقة لم تذكر شيئا من هذا فلا يزاد على الحد بالحديث الضعيف. نعم لو الحديث صحيح ولو كان خبر أحد يزاد به، يزاد به كما في مسألة زيادة الجلد على الرجم، عفوا زيادة التغريب على الجلد في حد الزنا، لأن الحديث الوارد فيه صحيح، وكذلك زيادة الجلد على الرجل. أما هذا فالحديث ضعيف، لأن الشيخ هنا قال في يعني رواية الحجاج بن أرقاء هذا معلوم أنه ضعيف. قال الترمذي الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرقاء. وعبد الرحمن بن محيريس هو أخو عبد الله بن محيريس شامي انتهى. يقول النسائي الحجاج بن أرقاء ضعيف لا يحتج بحديثه، هذا رواه الحديث الحجاج بن أرطاء ضعيف لا يحتج بحديثه. يقول الإمام المنذري وهذا الذي قاله النسائي قاله غير واحد من الأئمة. إذن فأراه الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يلحق أو لا يثبت بروايته زيادة على النص كما في هذه المسألة. قوله تعالى جزاء بما كسب لك كلمة ما كان له القطع، يعني حتى زيادة الرقوبة جزاء بما كسب لك كلمة الله حتى في الدال تعليق حديث لا نعم. وقد فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم هذا الحظ نعم. وقد والزجر وال يعني المنع من هذا كل ذلك حاصل بالقطع، حاصل بالقطع نعم، في زيادة التعريف في زيادة المذلة وفي زيادة كذا إلى آخره، لكن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لا يثبت الحكم إلا بذا. أين الدليل؟ نحن الآن لدينا إما دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية ظاهرها أنه يقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما فيها زيادة، ليس فيها زيادة. مثل قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. شوف لاحظ، فهناك الآية ما دلت إلا على الجلد 100 جلدة، وهنا ما دلت إلا على القطع في السرقة. ثم نظرنا في السنة، فالسنة في الجلد هنا في حد الزاني ثبتت بالسنة الصحيحة في مسلم والبخاري وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتقريب عام والثيب بالثيب جلد 100 ورجل، وأحاديث كثيرة. إذن فالأحاديث صحيحة في الزيادة، لماذا؟ في التغريب للتغريب، فأخذ بها وأخذ بها كثير من أهل العلم. أما هنا فننظر السارق والسارقة والسارق والسارقة غطوا أيديهما نكالا من الله، هذا جزاء بما كسب نكالا من الله. طيب ما فيه غير القطع، ننظر في السنة هل يعني زادت شيء. السنة المروية منها في مسألة التعليق هو هذا الحديث، هذا الحديث عند أهل العلم لا يثبت، راويه ضعيف، وما دام الحديث ضعيف فلا يثبت به الحكم سواء كان زيادة على النص أو غير أو ليس بزيادة عنه. لكن في الإمام في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أثر عن علي رضي الله عنه ينظر في صحته. أخرج البيهقي أن علي رضي الله عنه قطع في سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه. هذا من فعل علي رضي الله عنه، فعل صحابي. أولا ننظر في سند الرواية عن علي، ها؟ ثم في فعل الصحابي، فعل الصحابي وليس قوله، يعني قول الصحابي وفعله أيضا في كلام أهل العلم حيث احتج به إذا عارض النص، احتج به مطلقا وإذا عارض النص. فعموما المسألة هذه ليس فيها إلا حديث ضعيف وأثر مروي عن علي ينظر فيه مدى صحته، إن صح الحديث وإن صح الأثر أخذ به، وإن لم يصح فلا يقام الحد ولا يعمل بحكم إلا إذا صح الحديث الوارد فيه. باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه، يعني هل إذا وهب المسروق أو شفع فيه بعد ما يثبت أو بعد يعني وجوب الحد عليه يؤثر ذلك على إقامة الحد أو لا؟ سبق لنا أن ذكرنا شيء أو الشيخ ذكر شيء من هذا، والآن يريد بعض الأحاديث في هذه المسألة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سبق معنا، قال تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا تسامحوا فيها تصالحوا فيها فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وهذا تأكد معناه من قبل، وهذا الحديث يعني سبق ذكره والآن أورده الشيخ لهذا الباب. الحديث رواه النسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الهيئات يعني أهل المكانة والمظاهر الحسنة وكذا، أقيلوا عثراتهم، عثرات الزلات والهفوات، يعني بمعنى لا تؤخذوهم بها لأول مرة، وحاولوا أن تجدوا لهم المعاذير إلا الحدود، إلا الحدود. لكن الحديث فيه ضعف كما سنرى في كلام عن سنده. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال لا، يعني الذي أخذ السارق قال له لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع أو والمشفع. رواه مالك والمشفع، رواه مالك في الموطأ، سبق معنا هذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الحديث سبق أكثرها وسبق جميعها في هذا الباب، ومعنى ذلك أن التنازل عن المسروق أو عن أو العفو ومسامحة صاحب المال المسروق بعد بلوغ الحد للحاكم وثبوته وكذا، يعني لا يؤثر على ولا ينبغي أن يؤثر على إقامة الحد. نعم، من حيث أنه يسامح ويتنازل عن حقه المال لا يطلبه هذا أمر آخر، أما الحد فلا يجوز التنازل عنه في بعد ثبوته عند السلطان. الشيخ يذكر هنا يعني مسألة جديدة، يعني جديدة في بابنا الآن في الحدود، لكن هنا حديث عائشة فيه دليل على أنه يشرع إقالة أرباب الهيئات إذا وقعت منهم الزلة نادرا. أرباب الهيئات يعني أصحاب المكانة بالمجتمع المعروفون بالصلاح والتقى والمعروفون بالاستقامة، يعني ليس بالضرورة أن يكون مثلا أميرا أو وزيرا أو كبيرا أو ثريا أو كذا، لا، يعني هؤلاء نعم هؤلاء من أصحاب الهيئات يعتبرون أنهم من كبار وجهاء المجتمع، ما في شك أن الإنسان الوجيه في قومه الكبير في مكانته، والأهم من ذلك كله معرفته أو أن يكون معلوما عنه الصلاح والتقى والاستقامة. فإن حصل الزلة أو شبهة عليه هنا ينبغي الستر وإقالة عثرته وإقالة العثر، وهذا كله قبل أن يثبت الحد عند الحاكم. أما إذا ثبت فلا فرق بين كبير أو صغير، أمير أو وزير إلى آخره. الحديث عائشة يدل على أنه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادرا، والهيئة صورة الشيء وشكله وحالته، ومراده أهل الهيئات الحسنة، هذه التعبير أهل الهيئات الحسنة، لكن ليس بالضرورة الهيئة الحسنة، بل يعني الهيئة الحسنة نعم ها؟ السيرة الحسنة الهيئة الحسنة والسيرة الحسنة نعم والمكانة لا والمكانة في المجتمع والمكانة فهذه كلها لها أثرها ينبغي أن تلاحظ لأن هذا معلوم عندنا في الشرع أن باب التعزير باب التعزير في العقوبات باب واسع والعقوبات المحددة التي تسمى الحدود محدودة 5 حدود وما عدا ذلك فهي تعزيرة تعازير والتعازير تختلف باختلاف من توقع عليه ها؟ تختلف باختلاف من يقع عليه تعزير من الناس مثلا من يكفي في تعزيره كلمة واحدة فقط تكفي في تعزيره وتعتبر كبيرة جدا وأن فلان يعني تكلم عليه القاضي أو الحاكم أو كذا ونهره أو قال له كذا أو أنكر عليه تكفي كبيرة تعتبر ومنهم من يكفي في تعزيره الإعراض عنه لما مو مجرد يعني كلام لا بل مجرد الإعراض عنه يكفي ومن الناس من لا يكفي فيه إلا الحبس أو الجلد أو كذا إلى آخره فإذا العقوبات إنما تنزل العقوبات يا إخواني العقوبات مثل الدواء العقوبات في شريعة الإسلام مثل الدواء لا توضع إلا في الموضع الذي تحتاجه إن زادت ضرت وإن نقصت ما نفعت فهي مثل يعني هي دواء هي دواء لإيش أدوية لأدواء فينبغي أن تنزل في منازلها ولهذا يقول ذوي الهيئات إنسان مستقيم ومعروف في حيه أو بلده أو قريته أو كذا إلى آخره بالاستقامة والصلاح ثم حصلت عليه شبهة إما شبهة سرقة أو في وجد في مكان مشبوه أو قريب من بيت أو مع امرأة أو قرب امرأة مشبوهة أو كذا ونحو ذلك شبهة تهمة كذا إلى آخره لم تثبت بإقرار منه ولا ببينة واضحة إلى آخره مجرد يعني وجود هذه زلة أو قد تكون شبهة يعني ليس صحيحة أو كذا هذا يعامل معاملة غير ذاك المعروف بالفجور والفسق وكذا إلى آخره يعامل معاملة الشرعي يعني مختلفة يقول الإمام الماوردي بل قبل ذلك يقول الإمام الشافعي ذو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة الذين لا يعرفون بالشر يزل أحدهم الزلة هذا أخي العثرة الذي عثرة تسمى عثرة العثرة يعني إيش الإنسان لما يسير العثرة هي السقوط لما يسير الإنسان في الطريق وكذا من عادة هي الإنسان أو العثرة تقال للفرس الجواد وكذا إلى آخره فإذا يعني حصلت منه هذا تسمى عثرة أو كبوة أو كذا واحدة أما اللي يمشي ويطيح ودائما كذا إلى آخره هذا معروف أنه ضعيف ولا يجرى به بالسباب وغيره فالعثرة يعني تتميز بينها واحد يعني قليلة هذا سلوكه حسن سيرته طيبة إلى آخره حصلت منه زلة هذه عثرة فيقال من عثرة يقال يعني يرفع ينتشر من عثرته فالإمام الشافعي يقول ذو الهيئات الذين يقالون عن عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة يقول الإمام الماوردي في تفسير العثرات المذكور وجهان يعني في المذهب الشافعي أحدهما الصغائر العثرات ما المراد أيضا بالعثرات الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع يعني العثرات يعني الصغائر مدركة أول تكرر أو أنها أول زلة كبيرة يقع فيها من عرف به الاستقامة نعم والمراد بقوله إلى الحدود أي فإنها لا تقال إذا رفعت إلى الحاكم بشروطها كم باقي نقول؟ 5 دقائق فيه سؤال أحد؟ نعم هي بس يا رجل ايه قل لا ما الحكمة يعني كما ثبت على الصحابة على علي بن أبي طالب وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا او رسول ما قال ما أخالك ما أخالك نعم لمح نعم الحكمة وهل يعتبر هذا التعظيم لا هذا لا يعتبر تعظيم لان قلنا اولا الحالة ايش كيف تصوير الحالة هؤلاء أتيوا بسراق أو بسارف عليه شبهة ما تزال إلى الآن شبهة، ليس هناك بينة وليس ولم يحصل منه هو إلى الآن اعتراف حتى نقول ثبت الحد، فيحاول المخاطب له أن يصرفه عن إقامة الحد عليه. لا، هذه ما لا تزال شبهة. وقاعدة قانونية وهي قبلها قاعدة شرعية، أنه يعني المتهم بريء حتى تثبت إدانته والثبوت إما ببينة أو بإقرار. وهو الآن في مجال التهمة، من ما يستحب وليس واجب، يستحب للحاكم للقاضي إذا أتي بمتهم، ولا سيما أيضا أن هذا المتهم ليس معروفا بارتكاب مثل هذه الجريمة. هو الأصل فيها الإطلاق، لكن أيضا لا بد أن ننظر فيه إلى المقصود. يعني هذا أيضا مجال اجتهاد. لا يؤتى مثلا واحد معروف في البلد أنه من أصحاب سواء، وأنه مما يتظاهر بالفسوق والفجور وكذا، وأذية الناس إما في أموالهم أو في أعراضهم إلى آخره، وأخذ بشبهة معينة كذا، ما يأتي ويقول له كله. لا بد أن يختلف الحديث هنا، هذا أخيل ذوي الآيات مع قولهم كذا، لا بد من نجمع بين الأدلة وننظر إلى المقصود، إلى ما يحق المقصود. فإنسان، ولهذا ورد عن الإمام مالك، أو ذكر الشيخ عن الإمام مالك وغيره، أنهم قالوا الذين يلقنون أو يعني ينبهون إلى عدم الاعتراف وكذا، هم يعني أولئك الذين لم يعرف عنهم الفجور وإيذاء الناس. أما من عرف